احمد مجاهد. والقصه اللي هتكلم فيها دلوقتي وقصه تحكي عن باشا اسمه رشوان، عنده 5 عزب وكل عزبه فيها 1000 فدان، وكان له صلاه في كل مكان. كان الفن مشتاق وطين يزرعهم، هو زارع 5000 فدان، حرام ولا حلال؟ نشوف القصه ونبدا ونصلي على رسول الله. الليله انا هحكي حكايه حلوه وجميله للغايه، وخلوا بالكم وياي السهرة تحلو الليلة. القصة دي عن ظلم زمن، عن باشا كان اسمه رشوان، حدا عزب وحدا عطيان، أخلاقه ما كانتش نبيلة، باشا وفاكر بالفكر، أرضي ملانة بالأنفر، مجرم وعلى الغلبان كبر، والخلق بالفقر سبيلة، قرباكو كان دايما في دين، والثروة كانت عمياني، قرباكو كان دايما في دين، والثروة كانت عمياني، والفرد لم كان بيصلي. الباشا يغوض على كل البنت بس الراجل كده وقال له لما انت كمان يا راجل انت امال انت متبهدل كده ليه؟ قال له خليها زوجي يا ماشي كانت كلها بركه كنت اديني ال 10 جنيه كان ال 10 جنيه في ايدها 50 جنيه وفي ستات اديها ال 50 جنيه الصبح الساعه 12 ما تلاقيش ولا مليم شيطان سيح السمنه وتفلقها تطبخ طبخ ما ينفعش تطبخ ترميه هناك في دورة الميه تطبخ غيره واخد بالك؟ قال له في ست طاهره من حور البيت وكلها بركه. قال له مال مراتك فين؟ قال له ربنا عزها خدي وخدت البركه وراها. قال له اه. قال فريت الاوضه ولا عشان خاطرك وخاطر بنتك عبيد؟ ممكن اقول لك حاجه؟ قال له نعم. لو عايز تسكن في القص؟ قال له لا. قص لي لا في الاوضه دي اه عشان بصلي بمدح حضرة النبي وبحب اختلف مع ربي وعايز ابقى في حته لوحدي انا وبنتي وربنا يسترك يا سعاده الباشا. قال له ماشي وليه يا طالب عندك يا باشا؟ قال له اطلب اطلب اللي انت عايزه من اهلها اطلب. قال له عايز اعمل مصليه جنب الاوضه حته مصليه كده زي الناس بيعملوها على حرف الترعه كده. قال له عندك الاسمنت والطوب والرمل اهو اعمل اللي يعجبك ان شاء الله طلع الجنينه وتعملها كلها فيها معاك كله عشان خاطر اني تايه. ايوه ها. قال له طيب ممكن اعمل طرق ميه جنب الاوضه؟ قال له ما الصلاه موجوده فاكر طرق ميه؟ قال له لا. قال له بنت ما تدخلش عند حد. شفت الفقير؟ الفقير اللي غلبان خايف على بنته عشان ما تروحش عند حد. تعمل حمام في بيوت الناس؟ لا. فقير وحر مش فاهم يسفر بنته الكويت وودها السعوديه عشان تجيب فلوس؟ مش فاهم مفتري عايز فلوس مش عارف بيته مرمى في الطين؟ فاهم ومسلم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لن يدخل الجنه ديوس. قال ومن ديوس يا رسول الله؟ قال الديوس هو الرجل الذي لا يغار على اهل بيته. قال لها يا عبيد يا بنتي عملت لي طرق ميه اهي والمصليه اهي ونشتغل في كوننا ونصلي على حضرة النبي وما ندخلش صلاة الفشل أبدا نسيب التراب. ولو قال لك تعالى خدي فرخة فايطة ولا لقمة فطور فايطة لا يخاف على بنته راجل مسلم اللي بتوحد الله. الباشا شافي بنتي جمالها قالت الصبر حلو قوي يا بصبر بلاش تعقيد وانضمك الحال نادي بكلمة التوحيد حالا يجيك الفرج من عندي أكرم زين الصبر حلو قوي يا بصبر بلاش تعقيد وانضمك الحال نادي بكلمة التوحيد حالا يجيك الفرج من عندي أكرم زين أساس الإيمان يا دنيا وأخرى سعيد واللي بيصلي على محمد هتبقى ليالي عيد كل اللي قال لا إله إلا الله الشر عنه بعيد ساعة يقول يا محمد يحضر له محمد بدون مواعيد Yeah. خايف بس البنت ولا ايه رايك اعمل؟ امشي اسافر ولا اطلع بره وانت تقابليني بره ونرمي 1000 جنيه من بره السور ونهرب بره جلدي؟ قلت لها يا عم روح هات السيول الشعر اللي بيقول لك عليها من طنطا يا عم. لا يا بنت الدنيا الليل طويل وهتبقي لوحدك والراجل ده انا خايف منه. قالت له حضرة النبي محمد اللي انت بتحبه والمولى اللي انت بتوحده وسيدي احمد البدوي اللي انت رايح عنده ان الباشا رشوان مديده على هدومي لا تيجي من طنطا تلاقي حب عينيه متدلدل على خده الحبتين الاثنين. يابا ما تخافش يابا. لا مش هتقدر عليا يا بنت ده وحش. قالت له قطع البنت يقاوم قد احسن راجل واجمد راجل لاني ما فيش بنت في الدنيا حد يقدر عليها احسن الحنفيه الا جرحت رجليه. البنت الشريفه ما تخافش من حد ابدا. يابا خليك مع الله وسافر بالسلام. سافر وما تخافش. قال لها اطمن. قال لها اطمن وبسلم لي عزيز احمد البدوي يا عمك بقى ايه هلال يا دوب لسه بده يسافر وعم حطه وسعادة الباشا بقى الفرصة ناخد الوقت بدري بدري عصرية بليلة بدل ما تبقى ليلة بس. ايوه يا عبير الشوف ما تردش يا عبير الشوف ما تردش. فوقف استنى كده ما بتردش ليه فسمع البنت بتقول بتقول يا ربي لاقي النبي تسترها ما تفضحهاش انت حافظ على الولايا يا ربي ما تفضحهاش انت السند للضعيف وغيرك يا ربي بقى ملناش الا انت يا صاحب العظمة ويا صاحب القدرة. انا خايفة لاحسن شرفي يروح بلاش في بلاش. يا شمس منورة على الكون ما تردش. يا قمر 14 ما تردش. انت يا عبير يا زفت الطير ما دام شتم يبقى هجيب الكرباج وايه؟ انا ما استحملش منه كرباجين اتنين. اعمل يا سعادة الباشا لو قلت لك يا شمس الكون يا عبير الشوف يا قمر يا شمس ما بديش. اشمعنى لما شتم؟ انا خايف من كرباجك يا باشا. هو كرباج يا اجمل خلق الله معمول للجلد اللطيف. نعم ده معمول للجلد الخشن لبتوع الشلبات والدهون بس. يعني الناس الخشنين اللي هم يعني البني ادم يعني ايه الذكر. اما البنسه دي انت يا اجمل ما خلق ربي. الكرباج دي تتقطع ايد اللي شاله الكرباج لما بيدي ايده على الحلاوه دي. قالت له هات من الاخر انت عايز مني ايه بالظبط؟ شفت البنت بقى شوف خلي بالك حرصانة هات من الاخر يا باشا عايز مني ايه بالظبط؟ قال لها اقعدي جنبي هنا على الكرسي دي وتحت شجرة مانجي والشجر لسه مزهر كده في طول ربيع اليومين دول وريحة الجناين طالعة ده ريحة مسك. قال لها اقعدي جنبي هنا يا عبيد. قالت له اقعد جنبك ليه ان شاء الله؟ شفت البنت وفيته ازاي؟ قالت انت ابويا عشان اقعد جنبك؟ انت اخويا خطيبي ابن عمي تقرب لي؟ اشمعنى ما ندهتش عليا وهي موجود؟ مش انت بقى راجل كبير مركزك كبير وتقول كلام مش تمام؟ قامت بصاله كده وقايله له انا وانت بصلي على زينه وجماله. شفت البنت اللي عايزه تحافظ على كرامة ابوها وعلى شرفها؟ قالت له ايه؟ قالت له وزعت ابويا يا باشا وفاكرني وحدي معاك. وزعت ابويا يا باشا وفاكرني وحدي معاك فربي شايف ويعلم باللي في نواياك خاف من اله السماء ده انا هنا في حماك. وزعت ابويا يا باشا وفاكرني وحدي معاك حياك. انا كنت فاكرك ورع، انا كنت فاكرك تقي ونور النبي جواك، واي شيء تعمله حيرد على ولاك. هتخش قبرك وحيد ولا في السند وياك، اعمل عمل ينفعك في يوم لقاء الله. الله جو حسبي ووكيلي يتصرف بعدل معاك. كان يعني الواحد ياخد في يوم ثلاثة تعريفة قرشين سقف ايام المشاوات زمان، لكن مطلع 1000 جنيه سليم ولا يا عبيد؟ ال 1000 جنيه دول أجرة الإلادي على ما ابوك يرجع من طنطا. عايز أكتر أجيب لك، ولما أي ليلة تسهريها معايا. أنا ما طلبتش بنت في الدنيا لما جت، ما تعصيش أمري أحسن لك. خد ال 1000 جنيه دول. شفت قالتوا ايه؟ قالتوا لا يا باشا، والله المسجد كلمت لما صوته ولما عليك الدنيا يتفرجوا عليك الرجاله والنسوان وانت راجل كبير كده وتبقى مهذب. قام حبها اكتر، قال لها ايه؟ ورموش عينها مفتنة ولونها متغير. قال لها مالك يا بنت لونك مخطوف ليه؟ حصل حاجة وانا غايب؟ مش رشوان كلمت؟ قالت له ابنك مروحش بعيد، يعني بنتك اشرف بالشرف يا عم، بس يلا نمشي. قال لها نمشي؟ لا دي السنة اللي مش نابدة السنة دي، ما حصل حاجة بقى. قال لي ما مشيش لما اقاسي على الحكاية، ان كان رشوان بيه غلط دي تحمل اخطته. قالت يا ما اقول لك بنتك اشرف في الشهر. قال لهم نمشي ليه؟ هو بيقول لها نمشي ليه ويا بتقول له؟ الباشا دخل ما بينهم عشان يمنع ليه؟ الكلام خلى البنت ما قالتش حاجه. ولا حد لي على السلامه يا عم هلال. تسلم يا باشا. جبت السيول؟ نعم. فرنساوي؟ قال الفاتوره ايه؟ يا مطلوعه الكتبينه، يا ما عايزك تلبس الفلنان وسط الصوف والكم المحبوب والجلابيات الحلوه وتحيص كده وتلبس الصوف والعدي وتبقى زي الباشا فرح وجري. الاب نادى البنت توه الباشا عايزك على الاسلام. قالت له يا مروه مدام بشرع واحد علم. جري فرحان راح للباشا قال له ايه؟ قال مبروك يا سعادتي بنت انا مش مصدق نفسي يا بنت انا في حقيقه ولا منام. قال يا اهلا مستغرب ليه عمره في عيد تليفون بايديه. قال يا اهلا مستغرب ليه عمره في عيد تليفون بايديه. ضرب على المأذون ينادي قال له يا باشا انا جاي اوام. كتب الكتاب على طول كتبه كتب الكتاب على طول كتبه عرفي على اوراق رسمه كتب الكتاب على طول كتبه عرفي على اوراق رسمه وادي الفرح على طول تمه ادي الفرح على طول تمه شهر العسل في سلام. ساعة المأذون ما جاله تليفون من الباشا جاب الشرطة في ثانية. رشوان ما كانش بيرحم وقرص المأذون في ودنه كده وقال له كان بكتاب عرف يا مأذون. قال حاضر يا ساعة الباشا يعني انا ورقة بيضة رغم انه حبيه انما الظالم مهما يتعدل شعرة الظلم لسه فيها اللي بتوحد الله. واحنا بنقول ايه؟ ان الزواج العرفي خطأ خطأ ما هوش حرام بس خطأ ضرر على مين؟ البنت ضرر على البنت. الراجل منا لو اتجوز واحدة عرفي على ورقة بيضة خلف منها تلات عيال وجي في يوم كده زار بنت والواحد بزار بنت في اليوم 20 مرة وكان راجل خشن وبزنته صاحي والبنت حملت من البنت الدخن. شهرين اتنين قالت يا بلا قالت انا عايزك سيخ يا لا بنت شامل نسيب لسه عليها 7-8-3-4 ايام. قالت برضه عايزك سيخ لها ليه؟ لحسن الواد اللي فض يطلع في ايده بسيخه ولا في وشه تبقى مصيبه. حملت يا بنتي؟ ايوه يا عم. حملت يا ياما خلاص فرق يعني هيبقى لي حفيد؟ قالت ايوه يا عم. تعرفش انها هتشوف الذل والزواج العرفي ده يقع بالضرر عليها وعلى ابوها؟ اسمع زواجها ما كانوش قيمه اكثر ما تسوي ديش في فلوس كتير هيوديها فين؟ رشوان حزق كده وقال للبشوات صحابه تضحكوا عليه. طيب نضحك عليه لما انت ما انتش قد كرامه الضيوف تحميهم، بتدعينا ليه؟ انت تخدمك خزاك ما يعرفوش انها مراته؟ لا ضحكوا عليه. اصحابه بصوا عليه قوي ياما ضحكوا كتير. اصحابه بصوا عليها وياما ضحكوا كتير. وقالوا خدامة الباشا عليه بتغير. قالت ده جوزي يا خوانا، قالت ده جوزي يا خوانا، صيته له ربنا ولا فيش حداكو ضمير، ونار جهنم هتتقالكم لهيب وحصير. رشوان ضربها امامهم وقال دي خدامة، وطردها هي وابوها وقال حسابكو عسير. خلي بالك من اللي حصل، ضربها ورفصها برجل برا يا خدام انت وابوك، يلا دول خدامين عندنا. يبقى الزواج العرفي غلط ولا مش غلط؟ طلعت هوية حامل اللي بتوحد الله. في شهرين اتنين تعمل ايه؟ قالوا تروح فين يا لا نرجع بلدنا يا بنتي، قالوا ترجع بلدنا ازاي يا ما معناش ورقه نثبت حتى الزواج، نرجع بلدنا نقول ايه؟ والحمل هيظهر. تعالى نعدي على مين يا القمح؟ ولا نخش على كفر شكر ولا ميت غمر ونشوف دكتور الناس اللي البلوى دي ونرجع بلدنا وخلاص واعمل الى الله. ولو جه عريس يطلبني ارفض الزواج خلاص واقول ان انا حق خدمه ابويا ونخلص من البلوى دي. صلوا على النبي. شوف بقى قال لها عن نوع الطفل جنين، صلوا على النبي. طرد ابوها ومشى سمته محمد يا كرام على اسم انما في رجاله تشتغل وما اسمعش صوتهم. ان كان فيكم يا بلد راجل ياخد العنوان اهو ويجروا يروح للباشا رشوان يقول له عبير مراتك ولدت ولد اسمه محمد وصورته صورتك وتعالى لم لحمك وخد مراتك وابنك وربي ابنك في ايمانك بدل ما تردوا زي النسوان يا رجاله. العنوان اهو واحد بقى يا الله يعني تهزقنا ولا ايه؟ هاتوا منها العنوان. انا هروح للباشا رشوان ساعة ما راح له الخبر كان حدثي في الدنيا تقول ان انا اتجوزتني طلب المركز. نعم ساعة الباشا قال تروح تجيب ولدي من المكان الفلاني وما تجيبوش امه. هي يعني بايه بلد بتشتم فيها والدمع على خدودها ما بتنشفش وبك هم ولا زيدك الا وسمعت الحكومة عربان وضرب الباب برجليهم قالوا لها سيبي ولا سيبي. الله هو الباشا رشوان بعيدكم عشان ياخد ابنه وياخدني معاه ونبقى في حمى ابقى في حمى جوزي انا وابني. لا الباشا رشوان بعت ياخد ابنه بس انما انت اسمك مش مكتوب في الكشف يا دلعبي ما انتش مثبوته في القايمه. سيبي الولد صلوا على النبي. حاضر. شوف بقى لما دخل حي السيدة زينب الولد محمد ابن الباشا رشوان ابن عبير اللي امه مش عارفه هو فين عرف طريق الايمان اللي بتوحده بها. كبر ودخل كلية شرطة وفات 20 سنة ولما دخل كلية شرطة اتخرج وبقى ظابط. تعرفين ايام البشوات كان ابن البشوات يدخل اي شرطة اي كلية وابن الفلاح والغلبان ما يدخلش حتى مدرسة. لما بقى ظابط فمسك مأمور قسم السيدة زينب. في الحالة دي كانت عبير بعد 20 سنة قالت له ياما لا نعم قالت له حاسة ان في مصر مظاهرات ياما الضباط الاحرار بيتضامنوا مع بعض وتضامنت الشرطة مع الايه مع الجيش وهتردوا الملك فاروق وبلدنا هتتحرر والانجليز هيخرجوا وان شاء الله ومن ضمن ضباط الاحرار جمال عبد الناصر السادات محمد نجيب ناس كتير. والمهم انضم ابنه للضباط الاحرار لانه ايه تضامنت الشرطه مع الجيش. وطبعا ايه ما تعرفش حاجه عن ابنه. قالوا له ياما الثوره قامت ياما والحكايه بقت ارفع ايدك يابا للسماء وادعي. قال لها ولا حاجه عوليه يا بنت انا صوت هيوصل فين؟ قالت انت وغيرك وغيرك والبلد مليان ناس طيبين. البنت رفعت بصرها عبير وقالت عبير وابوها يبينادوا على الفتاح عبير وابوها ينادوا على الفتاح يرجع محمد لكم امه عبير ترتاح العدل عندك يا ربي وعند غيرك راح والباشا ودتنا سفلك للفقير يرتاح الله لا أبرع. كل واحد كان بيدعي موت والاستدعي من ناحيه، والثوره قامت والمدافع التفت حوالين سرايه الملك فاروق، وكنسوه بمقشه العرس من البلد وخفف 60 دقيقه، والمشاعر ما عادش لهم خلاص، اسم انتهى. صلوا على النبي محمد بن عبير. كان ابن امير بيحب زين الأندية، صادق وصافي النية، طيب وعايز الناس ترتاح. الثورة قامت يا حطة، الثورة قامت يا حطة، قاموا بيها وعايز الناس ترتاح، طاهر وعايز الناس ترتاح. انتهى عهد البشوية وجاء عهد الحرية، انتهى عهد البشوية وجاء عهد الحرية، ومصر برجالها قوية، ومصر بشبابها قوية، ومصر برجالها قوية، اليوم يرتاح. رشوان باشا رقيت عيان ساعة ما خدوا منه الأطيان، قال له محمد ليه عيان؟ رقيت ليه؟ قال لنا تعبان، خدوا مني بقى الأطيان، قال له أخدنا من فدان، قال له أخدنا من فدان، وتركنا باقي الأطيان. خلاص يا بقان الأرض مني يا محمد، وطرد الملك فاروق اللي كان بيعيشنا في عز، قال له فاروق كان من بلدنا يابا، انت زعلان يابا؟ قال له كمان انا كنت باشا خلاص. قال له اعتمد بالبشويه ايه يابا؟ كرامه الانسان تبقى عاليه عند الله لما يعطف على الغلابه ابتغاء وجه الله. يابا كان معاك 5 عزة، كل عزبه فيها 1000 فتان، والفارق مش لاقي راضي يزرعه يابا. يا كان ارض ابوك يابا، أرض أبوك اشتريها لك يعني؟ ولا كنت بتمسحه جوخ للملك فاروق كان يقول لك أنت باشا جبت باشا؟ قوم قوم، راح فين يا ولدي؟ قال له قوم يابا، يابا البلد اتطهرت واليهود مشيوا وكل شيء انتهى. قوم، المفروض كان يدوك مش 100 فدان، كان يدوك فدانين 2 بس، زي الغلابة اللي خدوا فدانين، الإقطاع ياخد 2 زي فدانين 2. قوم. قال له انت بتشخط فيها يا محمد يا ابني؟ قال له معلش يا عم، انت ظلمت كتير. قوم اروح فين يا ولد؟ قال له يا عم الظلم مهما يطول الحق راح يطوي، الظلم مهما يطول الحق راح يطوي، تلاقيه. قوم شوف مسجد قديم يابا هده ووسعه وابنيه، قوم شوف طريق صلحه عشان الخلق تمشي عليه، قوم ابني مستشفى عام عشان المرضى يتعالجوا يابا فيه، قوم ابني معهد ديني عشان نحفظ كلام المولى يابا فيه، قوم ابني بيت اليتيم اللي فقد والديه، قوم ابني بيت اليتيم اللي فقد والديه. عين الفلوس البنوك لازمتها يابا ايه؟ ده اللي بيكنز مال يوم القيامة، المال اللي هيكنزه هيكويه، وعامل ساعتها مسحت دموعها وقالت انا هروح القاهره واشكيه، ولابد اثبت براءتي للجميع واخزيه. راحت على قسم امس عدي البيت قالوا لها مقبول الاسم اسمه محمد بيه. دخلت على ابنها شوفوا الحكايه ايه. نظر لها بالحنان يا ست عايزه ايه. قالت رشوان طعني في شرفي وخدبني مني يا بيه ولسه طفلي رضيع وحرمني من ابني. انا عايزه ابني وحقي اللي ما احييه. يا ست الكل قالت اسمي عبير. فكر ان ابوه قال له امك اسمها عبير ما كتبش عليه في الاسم. قال لها بتقولي رشوان اللي ظلمك؟ ايوه يا بيه اتجوزني عرفي والاخر طردني وابني في حشاني. بعت له رساله اجي اشوف لحمه واشوف ابنه والناس عيلوني وقالوا ده اللي جبت الواد من الحرام. لكن ايه خد ابنه وبعت العساكر خد ابنه وسابني. لازم تجيبه يا بيه وانت مني هنا. اكتب كتابي غصب عن عينه بأزيمة رسمية من تاريخ قديم. هقول لك اتجوزني ابني وعلى شرط ويعترف قدام الناس ان اتجوزني وان الواد ابنه ويجيب لي ابني كمان. واخد حق النهارده بلدنا اتحررت ولساننا اتفك وقعدنا نقدر نتكلم تجيب لي حق يا سعاده البيت. تاكد انها امه ساعتها وعرف ان ابوه ظلم بس لسه بنته ايه اتاكد اكتر. قال لي عارفه البلد اللي اتجوزت فيه ايه؟ ايوه يا بيه اتجوزت في عزبه كده صغيره في الف فدان وسراي للبهر اشوان تبع الايوبيه. قال لها انت ممكن توصليني المكان؟ قالت توصلت بس ما معيش عربيه عشان اجيبها. قال لها عربيه الحكومه موجوده. هات العربيه يا اسطى. انت هات عسكري اصعد البيت هات العربيه وريني المكان فين يا ست الكل. جت تركب جنب السواق. قال لها لا انا هركب انا جنب السواق تركب جنب الباب. قالت يا بنت تركب جنب الباب وانت ما بنت باب كده كيف رشوان من قفاه كان شفت ميته على رجليه يا حد شفت ما قلتلكش بس ما تبطلش ضرب فيه عشان يعرف ان الله حق. قال لها لا انا هركب انا جنب السواق وتركب جنب الباب. ليه؟ حاسس انها ام ما رضاش يسيبها جنب السواق لان في سواقين كرسوهم ناشف. ايوه بيغير العربيه بيغير. شوف بقى طقطع عليه طقطع عليها وهدى كتير اللي جاب ابنك وانت يا محمد يا ابني. قال له دوم يا بابا. ايوه يا ابن امك وانا كدبت، بس سامحوني سامحوني. عبير على طول قال انت ما دام طلبت السماح انا مسامحك. شفت الادب؟ انت جوزي وابو ابني، بس فين محمد ابني؟ قال لها ابنك قدامك اهو. محمد ابني وراح اشتكي لك يا ولدي واكتب لك بلاك وانت بغاين. انا قلبي حسيتك ابني يا ولدي. قال لها حسيت يا اما ان انت امي، لما شفتك بتجيب سيرة رشوان تأكدت ان هو ابوي، رغم ان اسم رشوان كتير لكن انا كنت متشوق اشوف امي. عملت كده ليه يا عم؟ قال امك سامحتني خلاص، ما انتش هتسامحني في رفعك. قال له سامحك، بس الناس هتسامحك ازاي؟ ضربت ناس كبار ماتوا هما مظلومين، ضربت من كرباج ناس راحوا اندفنوا في التراب هياخدوا حقهم منه يوم القيامة، ظلمت الناس ليه؟ قال له هات لي جدك هلال علشان يسامحني الاخر، ويعني يعني حتى يخفف الوقفه شوي، ونفع الفلاحين يسامحوني، ولاد الناس اللي ظلمتهم يسامحوني الاخرين. راح يجيب جده هلال، اتابي جدك هلال خد فدانين في الاصلاح الزراعي من ارض رشوان. فدانين بس على الاسفلت اللي بتوحدوا بقى، على الاسفلت. والراجل سالح ايه؟ 16 جرام من الفدانين رص 171 ايزي. ايوه. وعمك هلال من كمان فلاح قرن جاي في اخر الشرخه كده وعامل علوية طين له كميتين ثلاثه عاليين كده طين، يقعد على البر بهدومه كده الشلبيه الحلوه ونضيفه ومد ايده بس. الميه دي بتهنت تبقى الارض اتبلت. مش فلاح طروب مش ينزل يشوف الرز عالنادى يلبخ هدومه ونايل الدنيا. وجاب جده هلال وقال له يابا نعم. قال له جدي هلال يابا اصبح كمان وياك، وانا سامحتك يابا امي بقى مسامحاك. قوم يلا للفلاحين اللي شقي وتعبوا يابا معاك علشان يسامحوك زي امي ما هي مسامحاك. واعمل جوازات السفر وخدنا يا ابني معاك نصلي عند النبي ونملس على الشباك. وقامة الافراح كله في طاعة الله، العز كله في طاعة الله. مبروك عليك يا حاج سعيد، حج طازة ولسه جديد، ليلة العودة ليلة عيد، والجمع كله الليلة سعيد. وكلامنا كان حلو ومفيد تصلي على المختار، والناس تصلي على المختار. وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء يا طول الليل البدرية دعا المخاض فاضعة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. الفاتحة.